الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. لو الجزر يدفعني زي كده مش يحصل حاجة للناس أبدا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. الله أكبر. الله الله جميل. وخرجت الأرض أثقالها. الله أكبر. أيوة. وقال الإنسان ما لها. بالله بالله يا راجل. بالله يا راجل. بالله عشان خاطر سيدنا النبي وسيد احمد البدوي. يا هو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك حبيبي يا حبيبي يا حبيبي على الليل لما يروق الصبح يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يا منجي يا منجي يا منجينا من شر ما شاء الله. نعمل عشان